الأرض وله الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العليا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه، فإن النعم تزيد بالشكر وتزول بالكفر. وإن مما أنعم الله به على عباده أن أحل لهم الزواج، بل أسبغ عليهم بذلك النعمة فجعله من العبادات التي يؤجر الإنسان عليها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الزواج الذي إذا فعله الإنسان نال ما يناله من شهوة مباحة، ونال بذلك أجرا واقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولا يخفى على كثير من الناس ما يحصل من المصالح الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية بهذا الزواج المحبوب إلى الله عز وجل والمحبوب إلى الإنسان بمقتضى فطرته. يقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي زوجوهن، زوجوا الأيام منكم وزوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. أيها الإخوة، إن علينا أن نقوم لله تعالى بشكر هذه النعمة الجليلة، وأن لا نتخذ منها وسيلة إلى الوقوع فيما حرم الله، فإن الوقوع فيما حرم الله ضد الشكر المطلوب منا. وإنني في هذه الخطبة أنبه على أمور يتخذها بعض الناس ليلة الزفاف، وهي مخالفة للشريعة الإسلامية التي أنتم عليها ولله الحمد، وهي كذلك منافية للشكر الذي أنتم أحق الناس به. فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين، والغناء ليلة الزفاف ليس بمنكر، وإنما المنكر الغناء الهابط المثير للشهوة الموجب للفتنة المأخوذ من ألحان المغنين الذين لا يبالون بما يقولون. ثم ظهور أصوات النساء عالية في مكبر الصوت، فيسمع الرجال أصواتهن ونغماتهن، فتحصل بذلك الفتنة، لا سيما في هذه المناسبة، أعني مناسبة الزواج، فإن النفوس قد تشرئب إلى الشهوة، وربما حصل بذلك أي بكون الغناء يخرج من مكبر الصوت، ربما حصل بذلك إزعاج للجيران، لا سيما إذا استمر إلى ساعة متأخرة من الليل. وعلاج هذا المنكر أن يقتصر النساء على الضرب بالدف وهو المغطى بالجلد من جانب واحد، وعلى الأغاني التي تعبر عن الفرح والسرور دون استعمال مكبر الصوت، اللهم إلا أن يكون النساء تحت سقف ولا يخرج صوتهن إلى الخارج. فإن الغناء في العرس والضرب عليه بالدف مما جاءت به السنة. ففي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها حين تزوجت فجعلت تويريات يضربن بالدف إذ قالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولي هكذا وقولي بالذي كنت تقولين. وكن ينجبن من قتل من آبائهن في بدر. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولي هكذا لأن الذي يعلم ما في غد هو الله عالم الغيب والشهادة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وذكر الحافظ ابن حجر في شرح البخاري أنه قال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل بعثتم معها جارية تضرب بالتف وتغني تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. فمثل هذا الغناء جائز بشرط أن لا يلحن كتلحين الأغاني الماجنة وأن لا يصحب بالموسيقى وشبهها من آلات اللهو لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء عن الزنا والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات العزف. فقرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحلال المعازف باستحلال الزنا والخمر. ومن الأمور المنكرة التي تفعل في بعض الزواجات أن من الناس من نزع منهم الحياء، والحياء من الإيمان، ولكن من الناس من نزع منه الحياء فيأتي الزوج إلى مجتمع النساء ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها، يجلس إلى جنبها ويصافحها وربما قبلها وربما هاداها الحلوى أو نحو ذلك مما يستدعي تحرك الشهوة وحلول الفتنة. فسبحان الله كيف وصل الحد ببعض الناس إلى هذا الحد السخيف المنافي للحياء. ونحن ولله الحمد أمة الإسلام، أمة الإيمان، أمة الحياء، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان أشد الناس حياء مع قوته وحزمه. كيف يليق بنا أيها الإخوة أن نخلع جلباب الحياء لنعري أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شرعنا وتنافي تقاليدنا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وذل الشخصية. تصوروا أيها الإخوة ماذا تكون حال الزوج وزوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوج وزوجته ليشمتن فيه وفيها إن كانا قبيحين في نظرهن، ولتتحرك كوامن غرائزهن إن كانا جميلين في نظرهن. تصوروا كيف تكون الحال والمجتمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس ونشوة النكاح، فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة. ثم تصوروا أيضا ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديدة التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من يفوق زوجته جمالا وشبابا وهيئة. إن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد، فيكون في هذا صدمة له وكارثة بينه وبين زوجته، وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل، لأنه بمقتضى الفطرة أن يرى الإنسان امرأة جميلة وتكون امرأته دونها في الجمال، فإنه سوف تهبط محبته لها وشغفه بها. وهذا لا شك أنه أمر يهم الزوجة وأهلها ويهم الزوج أيضا. وعلاج هذا المنكر أن يكون دخول الزوج على زوجته في غرفة خاصة، إما أن يدخل إما أن يدخل عليها، وإما أن تزف إليه بعد دخوله. وينبغي في هذه الحال أن يأخذ بناصيتها، أي بمقدم رأسها، ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك سرا إن خاف أن يحدث شيئا في نفس الزوجة، لأن الزوجة قد تنفر إذا سمعته يقول: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. هذه الجملة ينبغي للإنسان أن يقولها كلما استجد له شيء، سيارة أو بعير أو غير ذلك، يأخذ بمقدمه ويقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلته عليها عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه، إذا كان مذكرا، أو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، إذا كان مؤنثا. ومن الأمور المنكرة أن بعض النساء تصطحب معها آلة تصوير لتصور الحفل وتحتفظ بصورته، ولا أدري ما الذي أباح لهؤلاء النساء أن يلتقطن صور الحفل لتنتشر بين الناس بقصد أو بغير قصد. أتظن هؤلاء النساء اللاتي يلتقطن صور الحفل أن أحدا يرضى أن تلتقط صورة أهله، امرأته أو بنته أو أخته أو أمه، لتكون بين أيدي أولئك المعتديات الملتقطات ليعرضنها متى شئن على من شئن؟ هل يرضى أحد منكم أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانت قبيحة، ومثارا للفتنة إن كانت جميلة؟ وأقبح من ذلك أن يكون ملتقط الصور من الشباب الذكور مختلطين بالنساء أو منفردين، ولا يرتاب عاقل يعرف مصادر الشريعة ومواردها، أن هذا من الأمر المنكر، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقليد الكافرين والمتشبهين بهم. وأقبح من ذلك أن بعض المعتدين يحضرون آلة الفيديو ليلتقطوا صورة المحفل حية، فيعرضوها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد. وعلاج ذلك أن نرجع إلى إيماننا، أن نرجع إلى عقولنا، أن نرجع إلى مروءتنا، أن نرجع إلى أخلاقنا الفاضلة، أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، أن ندع مثل هذه الأمور الواردة إلينا، وأن نربع بأنفسنا عن التقليد الأعمى، فإننا أمة مسلمة، أمة لها شخصيتها البارزة، أمة ظاهرها وسداها هو الإسلام والإيمان بالله عز وجل. فعلينا أيها الإخوة أن نتجنب مثل هذه الأمور السافلة، أن نتجنب مثل هذه الأمور السافلة، وأن نجعل حفلنا حفلا شرعيا إسلاميا على نحو ما كان عليه السلف الصالح، فإن هذا من شكر نعمة الله علينا. أسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يتولانا بعنايته ويحفظنا بحفظه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وبهديه مقتدى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه يجب على من أراد التزوج أن يعرف ما يجب عليه نحو امرأته ونحو طهارته الشرعية. فالواجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نتقي الله في النساء كثيرا. أما بعد، فإنه يجب على من أراد التزوج أن يعرف ما يجب عليه نحو امرأته ونحو طهارته الشرعية. فالواجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نتقي الله في النساء، فقال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكذلك يجب على الإنسان حين يتزوج أن يعرف ما يجب عليه في طهارته، وذلك أن الإنسان إذا أتى أهله وجامع امرأته فإن عليه الغسل، وكذلك عليها الغسل، سواء حصل إنزال منهما أو من أحدهما أم لم يحصل. وكذلك لو أنه باشرها بدون جماع فأنزل فإن عليه الغسل، وكذلك عليها هي إن أنزلت. والحاصل أن الغسل يجب بواحد من أمرين: إما الجماع وإما الإنزال. إما الجماع سواء حصل إنزال أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وإما الإنزال سواء كان عن جماع أو عن مباشرة، فإن الإنزال يوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء من الماء. وينبغي لمن أراد أن يأتي أهله، سواء في أيام العرس أو في غيرها، ينبغي قبل أن يجامع أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد ذكر أو أنثى لم يضره الشيطان أبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا شك سبب علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فعلينا أن نؤمن به وأن نصدق وأن نعلم أنه سبب، فلنفعل ذلك السبب لعل الله أن ينفع به. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. أيها الإخوة، عليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن واتباع ما جاء به القرآن الكريم، ثم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على دين الله، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار.